قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، قال فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. متفق عليه. وعن النعمان بن بشير أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. متفق عليه. وعن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم. قال الله للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منهما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله رجله تقول قط قط قط، فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض، فلا يظلم الله من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا. متفق عليه. تم. هذا آخر ما يسر الله جمعه من الأحاديث المختارة من الأحاديث النبوية المحتوية على كثير من الأصول والأحكام والنصائح والمواعظ والحكم، وجلها ومعظمها من صحيح البخاري ومسلم، ويندر فيها الحديث الضعيف. والحمد لله على كل حال، فرغت منه في 20 جمادى الأولى 68300 من الهجرة. قال ذلك جامعه من كتب المحدثين عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً.